والقلم والفجر فهم يقول إنكم ظننتم أنفسكم إلى ذلك فتوبوا إلى ذلك فاقتلوا أنفسكم. فجعل توبتهم من عبادة العجل والشرك أن يقتل بعضهم بعضا. نعم. الكيفية والعدد لا يزال. نعم. نعم. نعم. ها؟ وش اللي قبله؟ من قتل. نعم. إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموقف. نعم. القاتل يعني لا يبالي من قتل. لأنه على ما جاء في هذا الرجال أنها جاءتهم ظلمة وضابة وصار كل واحد يقتل من أمامه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الله عليك. وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم ابن الهيثم حدثنا ابراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة قال قال ابو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال موسى لقومه فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. قال امر موسى قومه عن امر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا. واحتبع وأخبر لا لا واحتبع صح لعله احتبع. نعم. ها نعم احتبع هكذا احتبع هكذا هكذا وأولئك أخذوا الخناجر اللي عبدوا العجل احتبعوا يعني مستسلمين للقتل والذين لم يعبدوا العجل أخذوا الخناجر وقتلوهم. نعم. نعم. قال وأحجب الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل واحتبى عندك احتبى احتبى نعم احتبى يعني جلس الحظوة الحظوة هكذا احتبي هكذا. نعم. قال واحتب الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن 70,000 قتيل. كل من قتل منهم كانت لهم توبة وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جرير أخبرني القاسم بن أبي برة أنه سمع سعيد بن جبير قاسم ابن أبي برة برة ولا بزيزة أو بزة وقال ابن جرير تقريب قال ابن جرير أخبرني القاسم ابن أبي بزة هكذا أخبر قاسم بن بزة مو من الشيخ ابن جرير من زوج نعم لأن أدرك صغار الصحابة كلام تقريبا قال جريء قال ابن جريء قريب نعم هو الأقرب لأنه مو من شيخ قاسم بن مو من شيخ ابن جريء ما أدري ها؟ من قاسم؟ قال أنه سمع سعيد بن جبير ومشاهد نعم يعني ويمكن أدرك صغار الصحابة أنا أدرك قال الصحابة قام مجاهد عندك ها ها ايه هذا ابن جرير عندك كتاب؟ قال قال ابن جرير اخبرني القاسم بن ابي ذره انه سمع سعيد بن جبير ابن ابي بكر انه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في صدره وعشرين التقريب خمسة عشر ومع طلب بن جريد يمكن أدرس خبر وعطل التقريب لكن سمع مجاهد شو عندك الأسنة في بن جريد هنا اختصر قال ابن جريج قال ابن جريج قال ابن جريج ها قال ابن جريج قال ابن جريج اخبرني قال ابن جريج وقال ابن جريج قال ابن جريج اخبرني القاسم بن ابي بزه انه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى فاقتلوا انفسكم قال قام بعضهم إلى بعض للخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحن رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل وإن الله أوحى إلى موسى عن حسبي فقد اكتفيت فذلك حين ألوى موسى بثوبه وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك وقال قتادة أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعل لحيهم توبة وللمقتول شهادة وقال الحسن البصري أصابتهم ظلمة شندس شندس أو حندس شو قاموس حندس يعني شديدة الظلمة ظلمة حندس أو حندس شديدة الظلمة نعم فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك بس ما لك رجع ظلم حندس نعم وقال الحسن البصري وصابتهم ظلمة شندس فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك وقال السجي في قوله فاقتلوا أنفسكم قال فاستند الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا حتى قتل منهم 70,000 وحتى دعا موسى وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل ربنا البقية البقية فأمرهم أن يلقوا السلاح وتاب عليهم فكان من قتل من الفريقين شهيدا ومن بقي مكفرا عنه فذلك قوله فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وقال الزهري لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر وموسى رافع يديه حتى إذا فتر بعضهم قالوا يا نبي الله ادع الله لنا وأخذوا بعضديه يسندون يديه حتى إذا فتر بعضهم وموسى رافع يديه حتى إذا فتر بعضهم حتى إذا فتر أتاه بعضهم طيب أتاه بعضهم حتى إذا فأنا الله ماشي ها؟ هو الأول حتى إذا أقرب اللي هي فترة وموسى رافع يديه حتى إذا فترة عندي بدل فترة أثناء بعضهم ها لا أطلب حتى إذا فسر أثنى بعضهم. إذا أثنى بعضهم قالوا يا نبي الله الضمان فنوا يأتون بعد الفناء، لكن حتى إذا فسر أطلب العالم. وهذا كله من أطلب بني إسرائيل. نعم. الله عليك. وموسى رافع يديه حتى إذا فسر أثاه بعضهم. نعم. قالوا يا نبي الله ادع الله لنا، وأخذوا بعضديه يسندون يديه. نعم. يعني إذا وقع يديه وسعد فتاه بعضهم وجعلوا يسندونه. نعم. فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض، فألقوا السلاح وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم. فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى ما يحزنه: أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون، وأما من بقي فقد قبلت توبته. فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل. رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه. وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذراه في اليم خرج وذره في اليم البحر. لا ذره. انظر وانظر إلى إلهك الذي غلط عليه العاصي ولم يحرقنه ثم لم ينسفنه في اليم نفسه. ذره يعني عاصي أحرقه ذره. نعم. وأحرق العجل وذره في اليم خرج إلى ربه بمن استار من قومه، فأخذتهم الصاعقة ثم بعثوا. فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال: فبلغني أنهم قالوا لموسى نصبر لأمر الله. فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده، فجلسوا بالأسلية. وأصرف عليهم القوم السيوف فجعلوا يقتلونهم، فهش موسى فبكى إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم، فتاب الله عليهم وعفى عنهم، وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما رجع موسى إلى قومه وكانوا 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه، فقال لهم موسى: انطلقوا إلى موعد ربكم. فقالوا: يا موسى ما من توبة؟ قال: بلى، اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم الآية. فاخترقوا السيوف والجزرة والخنادر والسكاكين. قال: وبعث عليهم ضبابة. قال: ها والجزرة عندك القاموس جزرة يعني عمود الحديد، جزرة أو جرزة تقديم الزاية أو هي الله الجرزة تقديم الراحة. شو الكلام القاموس طرق الحديد هو الجرزة هو الجرزة شو ضبطها عندك. نعم. ها تزرع ايه تزرع ترجع ايه اكل ونخص وقضع جزرة جرز عندك جرز الجرز ولا الجرزة؟ تقديم الزاي ها؟ في الجزرة أو في الجزرة؟ لا في تقديم الرع لكن فيها عندك؟ نعم. أنا يقول الجرز عمود الحديث بدون ها الجرز نعم

ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال قتادة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال لما رجع موسى إلى قومه فرع ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه والسامري ما قال وحرق العجل وذراه في اليم اختار موسى منهن وذره في اليم صدق يعني وذراه لا وذره من على اليم يعني احرقه وحرق العجل وذره في اليم اختار موسى منهن 70 رجلا منهم اختار موسى منهم 70 رجلا الخير فالخير وقال انطلقوا الى الله الخير فالخير الخير فالخير وقال انطلقوا الى الله وتوبوا الى الله مما صنعتم واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقاله 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمروا به وخرجوا للقاء الله. قالوا يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا. فقال أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى ما دخل فيه وقال للقوم أدنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه. وقع على جبهته نور ساطع قبله وقع عليه الغمام ودنا موسى فدخل فيه وقال القوم ادنوا قبله نعم. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام كذا عمود غمام من جليل عمود نسخة وفي من جليل عمود غمام نعم. وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه. فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمر كشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. فدثت بعد فماتوا فسرت أرواحهم زيادة نعم. ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قد سفهوا أفتهلكوا من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا. أي إن هذا لهم هلاك واخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد فما الذي يصدقني به ويأمنوني عليه بعد هذا. إنا هدنا إليه. فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم وطلب إليهم التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. هذا وطلب عن الشرك إليهم إليهم صادة وطلب إليهم التوبة لبني إسرائيل من عبادهم إليه إلى موسى. نعم وطلب إليه. نعم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. هذا سياق محمد بن إسحاق. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وهذا متعلق في بني إسرائيل في سؤالهم موسى أن يريهم الله جهره أو لم يؤمن حسن الله جهره، هذا من عتوهم وتعنتهم، فإنه لا يمكن لحي أن يرى الله في الدنيا. ولهذا لما رأى لما سأل موسى وموسى الخليل سأل ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني، يعني لن تستطيع أن تتحمل الرؤية ولا تتحمل الرؤية في الدنيا. ولهذا قال الله ولكن انظر إلى جبل فإن استقر مكانه كنت ستراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تدكك الجبل، لما تجلى الله للجبل تدكك ولم يثبت في رؤية الله، وهو من حجارة الصم، فكيف يستطيع البشر أن يثبتوا لرؤية الله؟ لا يستطيعون. لكن في يوم القيامة ينشئ الله المؤمنين تنشئة قوية يتحملوا فيها رؤية الله عز وجل، ينشئون تبدل الصفات بأبصار قوية وأجسام قوية تتحمل الرؤية، أما في هذه الدنيا لا يستطيع أحد أن يرى الله. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي اللفظ الآخر: نور أن أراه، يعني الحجاب، النور حجاب يمنعني من رؤيته. وفي الحديث الآخر حديث أبي موسى في صحيح مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ قصة ويرفعه، حجابه النور وفي لفظه النار، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. هذا عار اسم جميع الخلق. والصواب أن الله تعالى لم يره أحد حتى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم، بعض الصحابة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. والصواب الذي عليه الجمهور والذي تدل له النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره ربه، وإنما سمع كلامه ولم يره، ويدل على هذا قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بدينه ما يشاء. فالله تعالى كلم نبينا من وراء حجاب، كلم موسى كذلك محجوب عن الرؤية، الرؤية لا يستطيع أن يراها. ثم أيضا الرؤية نعيم خاصة بأهل الجنة، ليست من لا تكون لأهل الدنيا. وبنوا إسرائيل هذا من عبادهم وعتوهم، لهم كانوا يسألون تعنفات على أنبيائهم وعلى نبيهم موسى عليكم، وهذا من تعنفات. ولما سألوا الرؤية عاقبهم الله بالرجفة الصاعقة، رجفة أصابتهم فماتوا، ثم أحياهم الله ليستكملوا بقية آجالهم. موسى عليه السلام نادى ربه وسأل ربه وتضرع إلى ربه أن يحييهم فأحياهم، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة صيحة أصابتهم الصاعقة رجفة أصابتهم ثلاثة، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فلم يزل تبرع برب حتى أحياهم الله، امتن الله تعالى عليهم بذلك، يعني هذه من النعم. كما في هذه الآية الكريمة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائغة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يعني اذكروا نعمتي عليكم حيث سألتم موسى رؤية الله جهرة فأخذتكم الصائغة ثم بعثتكم من بعد موتكم، هذه امتن الله بها عليهم. وهذا لم يحصل لليهود الذين يلتجون النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل لآبائهم وأجدادهم. لكن النعمة على الآباء والأجداد نعمة على الأحفاد والأولاد. وإذ قلتم يعني واذكروا نعمتي، إذ قلتم يا موسى اذكروا نعمتي عليكم، إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة ثم بعثناكم. اذكروا نعمة الله حيث أن الله عقبكم الصاعقة والرجفة لما سألتم شيئا ممنوعا على أهل الدنيا ثم امتن الله عليكم فأحياكم واستكملتم آجالكم. قال تعالى في سورة النساء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم يعلمون. نعم. وهذا من أخبار بني إسرائيل، هذا القول إنهم سمعوا موسى ويكلم يأمر وينهى، كل هذا كما ذكر المؤلف من أخبار بني إسرائيل. نعم نعم. من هو موسى؟ لا هذا من أخبار بني إسرائيل، الله أعلم، هذا من أخبار بني إسرائيل، موسى هو الذي سمع كلام الله، هذا من خصائص، من خصائص موسى الخليل. شارك نبينا صلى الله عليه وسلم الله ليلة المعراج. نعم نعم نعم هذا ثابت. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا ثابت عند جميع الطوائف ما عدا الجهمية، شدة إنكاره من رؤية الله حتى أنكر رؤيته في المنام. يرى على حسب معتقده، على حسب اعتقاده. نعم الرؤية تكون حق لكن ما يلزم من هذا التشويه، يرى الإنسان ربع على حسب اعتقاده، إن اعتقاده سليم رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده غير ذلك رأى ربه على حسب اعتقاده. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس اعتقادا وأصحهم علما وعملا رأى ربه في أحسن صورة، كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، قال يا محمد ما يختصم الملأ الأعلى، هو واحد يختصم الملأ الأعلى، فقلت لا أدري، فوضع كفه بين كتفيه حتى وجدت برد أنامله فعلمت، فقلت يا ربي الكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، معروف حديث اختصام، معروف حديث اختصام الملأ الأعلى، أفرده بعض العلماء بالشرح من الحافظ بن رجب شرح هذا الحديث، والحديث قام الملأ الأعلى فيه أن رأيت ربي في أحسن صورة، هذا في النوم. نعم في المنام. أما في اليقظة فلم يرى ربه، وإنما كلمه الله من وراء حجاب، فرض عليه الصلاة الخمس من وراء حجاب. نعم هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كشف لأحرق السلحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هو من خلقه ما يتحمل. وداخل في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب، كلمه الله من وراء حجاب. نعم هذا هو الصواب. قال بعض الصحابة وبعض العلماء إنه رآه بعين رأسه، والصواب إنه رآه بعين قلبه ولم يره بعين رأسه، هذا هو الصواب، وهذا هو الجمع بين الآثار والنصوص. وما جاء من النصوص من الآثار ومن أقوال الصحابة والسلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فمحمل على أنه رآه بعين قلبه، وما جاء من النصوص والآثار على أنه لم يره ومحمول على انه لم يره بعين راسه. يعني جاء عن عائشه ان انكرت لما سالها مسروق هل محمد راى محمد ربه؟ قالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب. جاء عن ابن عباس انه راى ربه وروايه عن الامام احمد، لكن ما جاء عن ابن عباس وعن الامام احمد فهو مطلق، اما مطلق راى ربه او مقيد برؤيه الفؤاد، فيحمل المطلق على المقيد. ذهب بعض العلماء الى انه راه بعين راسه، وقالوا ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا التكليم لموسى والرؤيه لمحمد والصلاه لابراهيم، لكن هذا ضعيف،

وهذا الصعق والموتى التي عارض ليس الموتى التي سيموتون الموتى التي تسلط عليهم على عقوبة صعق والرجف عقوبة ما تمنع من التكليف التكليف مستمر لما عفوا استمر التكليف إلى موته حتى يأتي كل واحد أجره الذي قدر الله له نعم والثاني أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف قال القرطبي وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عراما من خوارق العادات نعم. وهم في ذلك مكلفون وهذا واضح والله نعم. أعلم نعم صدق القرطبي نعم. قال القرطبي قال القرطبي وهذا هو الصحيح كلام جيد كلام القرطبي نعم الله نعم لأن معاملتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون وهذا واضح والله أعلم نعم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لما ذكر تعالى ما دفعوا عنه من النقم شرع يذكرهم يذكرهم أيضا بما أسبغ عليه من النعم وهذا المناسب مناسبة الآية لما قبلها الأولى بين سبحانه وتعالى نعمه عليهم في دفع النقم وهذه فيها بيان نعم الله عليهم من النعم التي أنعم بها عليهم الأولى دفع النقبة حيث أن الله أماتهم ثم أحياهم لأنهم يعني عوقبوا بالصراط وهذه فيها النعم التي أنعم الله بها عليهم في التين في صحراء سيناء بين مصر وفلسطين الصحراء هذه لما كانوا فيها ما عوقبوا بالتين أنعم الله عليهم بنعم عظيمة في شدة الحرب في صحراء ما في شيء تأتي السحاب وتظل الحب هذه من نعم الله عليهم وكذلك ينزل عليهم المن والسلوى كما يأتي شيء يشبه العسل السلوى الطائر وكذلك أيضا يحمي موسى الحجر إذا ضربوا بعصاه انفجر 12 عينا كل قبيلة لها عين كما يحتفظ هذه من النعم العظيمة في التيه وهم معاقبون بالتيه بسبب امتناعهم ورفضهم عن فتح بيت المقدس عوقبوا بالتيه ومع ذلك أنعم الله بهذه النعم في التيه نعم فقال وظللنا عليكم الغمام وهو جمع غمامة سمي بذلك لأنه يغم السماء أي واريها ويسترها ويسترها أي واريها ويسترها وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون قال ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام قال ابن أبي حاتم روي عن ابن عمر والربيع بن أنس وأبي مجلد والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس قال وقال الحسن وقتادة وظللنا عليكم الغمام كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس قال ابن جرير قال آخرون وهو غمام أبرد من هذا وأطول وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن متاهد وظللنا عليكم الغمام قال ليس بالسحاب هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ولم يكن إلا له وهكذا رواه ابن جرير عن المسند إبراهيم عن أبي حذيفة وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وكأنه يريد والله أعلم أنه ليس من زي هذا السحاب بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظره كما قال سليم في تفسيره عن حجاج ابن محمد عن ابن جريج قال قال ابن عباس وظللنا عليكم الغمام قال غمام أبرد من هذا وأطيب وهو الذي يأتي الله فيه في قوله هل ينظرون إلا أن يأتي إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر قال ابن عباس وكان معهم في فيه وقوله تعالى وأنزلنا عليكم المن اختلفت عبارات المفسرين. ظاهر الآية أنه الصحاب المعروف. هو ما هو الصحاب المعروف. هذا هو ظاهر الآية. هو الأصل. لأن الله تعالى خطب العرب بما يعرفون وظلنا يعرفون. ما هو الصحاب المعروف. هذا السحاب إذا كان في شدة الشمس في شدة الحر جاء السحاب نعمة عظيمة يظلل يقيم الشمس ووهجها وشدة حرارتها. نعم. وقوله تعالى وأنزلنا عليكم المن اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال مجاهد المن ثمرة. وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه الرب شبه الرب الغليظ. وقال السدي قالوا يا موسى كيف لنا بما ها هنا أين الطعام. شبه الرب أو الرب شبه القاموس الرب الغليظ. فقال يشعر أيد. وقال من وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه الرب الغليظ. وقال السدي قالوا يا موسى كيف لنا بما هاهنا أين الطعام. فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الزنجبيل. وقال قتادة كان المن ينزل عليهم في محلهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه اليوم سادسه ويوم سابع لأنه كان يوم عيد لا يسخط فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء. وهذا كله في الجرية. وقال الربيع بن أنس المن شراب كان ينزل عليه مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهب بن منبه وسئل عن المن فقال خبز رقاق مثل الذرة أو مثل النقي. وقال أبو جعفر بن جرير حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زي بن أسلم أنه العسل. ها سلالته سلالته قصارة قصارة عاد السند الذي السند الأخير. نعم. وقال أبو جعفر بن جرير حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه العسل. وقع في شعر أمية بن أبي الصلب حيث قال فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورا فثناها عليهم غاديات ويرى مزلهم خلايا وقورا عسلا ناقفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مذمورا. نشوف المن أيضا المن عمك ايش؟ محمد معروف محمد بن اسحاق هذا معروف. نعم ما ادري والله احتاج الى طب نعم ها؟ عندك في الصلب أحمد الإسحاق في الأصل، في الأصل محمد. ها وأتكلم عليه أحمد بن إسحاق محمد بن إسحاق، تكلم على من؟ والنبي كل قلب ينزل من السماء على حجر أو حجر ويحلو وينعقد حتى لا ويجف جفاف الصمت كالشيرخش والقرنجيل والقرنجبير والمعروف بالمن ما وقع على حجر البلوح معتدل النافع بالدعاء الرفع والصدر والريع. سألت في الحديث الصحيح المن الكمعة من المن وماءه الصفا للعين كما يسمى الحجر من المن، كان والله شيء ينزل ويشبه العسل وانه يستعمل يستعملون عسل اكل وحلوى هو نعمه كان الله بها عليه فهو ماكول يشبه العسل وكان يستعمل مع غيره ويستفاد منه. وأما اللحم فأنزل الله عليهم شكل الوطائر فكان الله أعطاهم نوع من الطعام ونوع من اللحوم، اللحوم السلوى الطائر والطعام المن، كان يغنيهم عن الطعام يشبه العسل كان يجع مع غيره هو طعام وحلوى. نعم. الناقص هو السائل والحليب المزمور الصافي منه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه أكل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا فيه. هذا الله كان الثاني طعام وشراب كان يشم عن الطعام والشراب، وأما اللحم هو السلوى وهذا ليس لهم فيه تعب ينزل عليه من السماء، كما أن السلوى كذا الطعام ليس لهم فيه يد، هذا من منة الله تعالى عليه ما يتعبون في طعام لذيذ وشراب حلوى ويأتيهم أيضا من اللحوم هذا الطعام السلوى. نعم. نعم هذا شو عندك عندي والظاهر والغالب انه اكل ما امتن الله به عليه اكل ايه لا كل واحد كل واحد كل امتن الله به يعني اعم كل امتن الله به عليه من طعام وشراب هذا نعم هذا خلاص أنا شكرا أكبر بن إسحاق بن حصين بن جابر السلمي المطبعي بن إسحاق البخاري الشرماري بتكون مهمة له والثانية وبضم الأولى أحد رسال الإسلام كان عديم نظيف الشجاعة مع العلم والزهد عن يعلى بن عبيد وعبيد الله بن موسى وجماعة عنه البخاري وثقه وعبيد الله بن واصل وقال مات سنة 42 و200 السابع خلاص أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي مولاه أبو إسحاق البصري أخو يعقوب القاري عن عثمان بن عمار وهمام وهلب وحماد بن سلمة وطائفة وعنه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة وأحمد بن الحسن الترمذي وعبد بن حميد وجماعة وثقه أبو حاتم وغيره قال ابن سعد مات سنة 111 و200 الثالث خلاص أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي أبو إسحاق البزار أخيره مهملة عن أحمد الزبيري وأبي عبد الرحمن المقري وعنه أبو داود قال النسائي صالح مات سنة 50 و200 هذا ينظر على وفاة ابن جرير ولادة أحد أحمد بن إسحاق واحد من الثلاثة وحسب ابن جرير محمد بن جرير صاب أحمد الزبيري نعم هذا الظاهر أحمد واحد مثل ما حقق شويلي حقق شويلي لكن عاد أي هؤلاء الثلاثة على حسب تاريخ نعم. في المن المشهور إن أكل واحد إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة. إيش المن؟ في المن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة. اللي قبله اللي قبله. قوله والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا شر. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك قول البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير بن فريح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. هذا ليس عن العمير، لا عن عمرو بن حريث. عمرو بن حريث نعم. وكلأ من المن يعني جزء من المن، هذا هو الصواب، انه يعني طعام وشراب لذيذ امتن الله به عليه، يكفينا عن الطعام والشراب. نعم. وهذا الحديث رواه الامام احمد عن سفيان بن عيينه عن عبد الملك وهو ابن عمير به، واخرجه الجماعه في كتبهم الا ابا داود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه البخاري ومسلم من روايه الحكم عن الحسن العرمي العرني عن عمرو بن حريث به، وقال الترمذي حدثنا ابو عبيده بن ابي سفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوه من الجنه وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. تفرد بإخراجه الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن محمد بن عمرو، وإلا من حديث سعيد بن عامر عنه. وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر كذا قال، وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة، فقال حدثنا أحمد بن الحسن ابن أحمد البصري قال حدثنا أسلم ابن سهل قال حدثنا القاسم بن عيسى قال حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا السلمي الواسطي يكنى بأبي محمد، وقيل أبو سليمان المؤدب. قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي روي عن قتادة أشياء روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا معاذ بن هشام أبو الحديث تعرف البخاري كما سبق أكثرت من المن وما أصله للعين، وإن كان هذا الطريق فيه لما في نعم. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكمأة جدري الأرض، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعدوة من الجنة وهي شفاء من السم. وهذا الحديث قد رواه النسائي ضعيف انقطع هذا لان شهر بن حوشب لم يسمع من ابي هريره كما في درج الارض هذا اللي استنكر منه، اما كانت من المن وما اصله للعين هذا ثابت في البخاري. نعم. وهذا الحديث قد رواه النسائي عن محمد بن نشار به، وعنه عن غندر عن شعبه عن ابي بشر جعفر بن اياد عن سهل بن حوشب عن ابي هريره به، وعن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن خالد بن حذاء عن سهل بن حوشب بقصة الكمعة فقط. وروى النسائي أيضا وابن ماجه من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد ابن عبد العزيز ابن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شهر بقصة العجوة عند النسائي وبقصتين عند ابن ماجه. وهذه الطريق منقطعة بين سهل بن حوشب وأبي هريرة، فإنه لم يسمع منه بدليل ما رواه النسائي في الوليمة من سننه عن أبي عن علي بن حسين الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سهل بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمعة وبعضهم يقول جذري الأرض. عبد الرحمن بن غن، نعم، في الفرق بين شهر بين شهر وابي هريره عبد الرحمن بن غن سقط في الجراحه الاولى اللي علينا غير يسمع منه. نعم فيه نعم فيه كلام لكن هو ما سمع الان وما سمع من ابي هريره الاولى منقطعه الشهر فيه منهم واستقرارهم من الله عافاه. نعم عن سهل بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن ابي هريره قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمعة وبعضهم يقول جذري الأرض، فقال: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. وروي عن سهل بن حوشب عن أبي سعيد وثابت كما قال الإمام أحمد. حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن سهل بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين والعدوة من الجنة وهي شفاء من السم. وقال النسائي في الوليمة أيضا: حدثنا محمد بن الشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بن جعفر بن إياس عن سهل بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجه من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عنهما به. وقد روي أعني النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سلمة. النسائي وابن ماجه وقد روى أعني النسائية وقد روي أعني النسائية من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سلم كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه عن أبي نضرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. ورواه ابن مردوي عن أحمد بن عثمان ابن عثمان عن عباس الدوري عن لاحق بن صواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش وابن ماجه. وقال ابن مردوي أيضا: حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا عباس الدوري قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كمآت، فقال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحسن بن الربيع به. ثم ابن مردوي رواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش به. وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى. وقد روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مردوي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا حمدون بن أحمد قال حدثنا جويرية بن أشرف قال حدثنا حماد عن شعيب بن الحباب عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تداروا في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فقال بعضهم نحسبه الكمعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين، والعدوة من الجنة وفيها شفاء من السم. وهذا الحديث حوثرة، هذا تعليق صندق صغير صندق إسحاق التعليق لا هذا حوثرة ولا أي صندق سويرية ولا حوثرة ما تكلم حط عليه شعر يراجع عليه شعر وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة، وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا والله أعلم. وروي عن سهل عن ابن عباس كما رواه النسائي أيضا في الوليمة عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخراز عن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. فقد اختلف كما ترى فيه على سهر بن حوشة، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها، وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة، وهو لا يعتمد بالكذب وهو لا يتعمد الكذب يعني سهر وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه. نعم كما تقدم في رواية البخاري. والمؤلف رحمه الله أطال في هذا الحديث ثابت الكمعة من المن وما أشبه ذلك ثابت في صحيح البخاري. هذه رواية كثيرة التي أطال فيها المؤلف رحمه الله تأخذ وقت طويل. نعم. وأما السلوى طرح استطاع أوام السلوى نعم لا هذه على حسب ما سوف ماء الصول للعين لابد يراعى أهل الخبرة والتجارب، لأن بعض الناس قد يستعمل في غير يستعمل السمع في غير يعني ما يستعمل التجارب فيستضره، بعض الناس حتى يضع السمع مع السمع في العين قد تضر العين وقد تعمى، لكن له طريقة عند أهل التجارب يحمونها على النار ويأخذون شيء من الماء أو يضعون ماء الكمعة يستعملت على حسب ما تجارب ويعرفها الكبرى. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما السلوى طائر سمهم بالثمانة يشبه أو يشبه شبيه شبيه أو يشبه شبه ها متقال متقال يشبه أو شبيه متقالبا شبه ثمانة أو شبيه. نعم. السلوى طائر شبيه في الثمانة كانوا يأكلون منه. وقال السدي في خبره ذكره في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة السلوى طائر مثله الثمانة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الصمد ابن الصباح حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثنا قرة ابن خالد عن جهضم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السلوى هو الثمانة. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. نعم ماني بالياء، لكن هذه ألف لية قاموس معنى لغة. القاموس يقول في حبارة، حبارة معنى نعم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السلوى هي الثمانة. نعم. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. وعن عكرمة أن السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. وقال قتادة السلوى كان من طير أقرب إلى الثمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك. فإذا تعدى كسل. سلوى ذكر فيها الحاشية أنه ذكره قبل في تشديد الميم ثمانة. ما أعرف حريق يمكن فاز العروس ألفا. ها ها تشديد الشكل يعني الشكل العبرة بالحروف أو بالوزن يوكى حضارة أو يقوم بأحد تشكيل الليل أما الشكل يدخل التحليل. وقال قد هذا السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك. فإذا تعدى فسد ولم يبقى عنده، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه. نعم. لأنه كان يوم عبادة لا يسقط فيه لشيء ولا يطلبه. نعم. ها؟ تخفيف نعم صلوى ثمانة ثمانة نعم كحضارة على الحضارة نعم الواحد والجبل كان يطلق على الواحد وعلى الجبل نعم. وقال وهو من منبه السلوى طير ثمين مثل الحمامة كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي رواية عن وهب قال سالت بنو إسرائيل موسى عليه السلام لحما فقال الله لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض، فأرسل عليهم ريحا فأذرت عند مساكنهم السلوى وهو الثمانة مثل ميل في ميل مثل ميل في ميل قيد رمح في السماء، فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. خبأوا يعني ادخلوا. نعم. فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. وقال السدي لما دخل بنو إسرائيل السيف قال موسى فيه قالوا لموسى عليه السلام كيف لنا بما ها هنا أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على شجر الزنجبيل. والسلوى وهو طائر يشبه الثمانة أكبر منه فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه فقالوا هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فشرب كل سدس من عين. فقالوا هذا الشراب فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام فقالوا هذا الظل فعيل اللباس، فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان، لا ولا يختلط لهم ثوب. فذلك قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الحافظ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحافظ أن الله سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل تكثير بنعم عظيمة ذكر الله بها أحفادهم وأولادهم الموجودين في المدينة في زمن نزول الوحي. قال تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا من نعم الله عليهم، وهم معاقبون بالتيه لما نفلوا وامتنعوا من فتح بيت المقدس. قال لهم موسى: احملوا عليهم حملة واحدة فقد وعدني الله، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قاتل هؤلاء السفرة العماليق. فأبوا ورفضوا وامتنعوا، وقال النبي قوله السيئة شر قوله، قال: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائد. عاقبهم الله بالتيه. قال الله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يسنون في الأرض، وهي الصحراء، الصحراء التي بين فلسطين وبين مصر، صحراء يسيهون ما يحتاجون إلى البلد، حرمها الله تحريم قدري. قال: فإنها محرمة 40 سنة تحريم قدري، والتحريم يكون شرعيا ويكون قدريا، تحريما قدريا مثل قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. تحريم المراضع على موسى تحريم قدري، أما التحريم الشرعي فقد حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا تحريم شرعي، تحريم يكون قدريا يكون شرعيا. حرم الله عليهم دخول البلد 40 سنة يسيرون فيها، ومع ذلك لما صاروا في السيف أنعم الله عليهم بهذه النعمة، ولكنهم قوم عفاة عصاة، أنعم الله عليهم بالمن وهو ينزل عليه كالزنجبيل، وهو غذاء وإن جعل مع غير الثرى صار شرابا وصار فاكهة، والسلوى هو طائر كالهرع يكون كالإجماع عند المفسرين أو أقوال جماهير المفسرين. هناك ما يرى أنه غير اللحم، والصواب أن السلوى طائر وأن الزنجبيل غذاء. وظل الله جعل الله الغمام يظلم عليه من الشمس من الحر من نعمه عليه، والماء يحملون حجر فيضربه موسى بعصاه فينفجر 12 عينا لكل قبيلة ولكل سبط عين حتى لا يتنازعوا. هذه من نعم الله عليه، ولهذا قال: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومع ذلك حصل ما حصل لهم من العتو والعناد. ولما انتهت 40 سنة وسار بهم في أحفادهم يوشع بن نون الذي كان نبيا وهو فتى موسى، دخلوا بيت المقدس، قاتلوا العماليق، وكان الفتح كان يتم قرب غروب الشمس، كان يوم الجمعة يتسبت، كان يوم السبت يوم عيدهم، فحدث الله الشمس ليوشع بن نون وقال: اللهم إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم حدث علينا، حدث عليهم ووقفت حتى تم الفتح قبل أن يدخل يوم السبت. هذا ثبت في الحديث الصحيح. فلم تحدث الشمس لأحد إلى يوشع بن نون، وهذه يعاية بها، مسألة فقهية. من الذي حدث هذا الشمس؟ لم تحدث الشمس لأحد إلا يوشع بن نون. جاء في حديث ضعيفة لا تصح أن حدثت لعلي، لكن لا تصح. فدخلوا بيت المقدس، ومع ذلك لما دخلوا بيت المقدس قال الله تعالى: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة كما فعل، فغيروا بالقول وبالفعل. ادخلوا الباب سجدا، دخلوا على أسفارهم يلحقون على أتباعهم، وقولوا حطة يعني حطة يا الله عنا ذنوبنا واغفر لنا، تغيروا وقالوا حنطة، هذا فيها نون، هذا من تغيير القول وبالفعل. ولهذا قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيله، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا يعني عذاب من السماء بما كانوا يفسقون. هذا من عتوهم وتمردهم وعنادهم على أنبيائهم صلى الله عليه وسلم والعافية. أما أصحاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنهم خير أصحاب الأنبياء إنهم صبروا رضي الله عنهم وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في ساعة العسرة شدة عظيمة وجوع شديد وانفاجة عظيمة وصابهم جهد من قلة الطعام ولم يتعنفوا كما تعنف بنو إسرائيل فقالوا يا رسول الله لو دعوت لنا لجمعنا ما عندنا من الطعام لجمعوا ما عندهم فدعا وبرش تبارك الله فيه وملأوا كل وعاء والماء كذلك لما نضب وقل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر بأن يركب الماء قليل رحراح ووضع أصابعه فنبع الماء بين أصابعه فتوضأوا واغتسلوا وملأوا كل وعاء رضي الله عنهم وأرضاهم وفي يوم بدر قالوا النبي لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى إذا بث ربك فقاتلا إنها ولكن يقاتل عن يمينك وعن شمالك وأمامك ومن خلفك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وقوله وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وروي عن وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي. وقال حنين عن حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس رضي الله عنهما خلق لهم في السيه ثياب لا تفرق ولا تدرن. قال ابن جريج فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم لا تخلق ولا تدرن يعني لا تبلع ولا تتجنح تدرن تجنح تبلع الجنح تدرن خلق يعني لا تبلع هذا من أخبار بني إسرائيل. نعم والله أعلم. نعم. خلق ولا تفرق يعني بالراء بالراء ولا تدرن تدرن هو معنى تخلق يعني بالراء أحسن يعني لا تقطع مخاطر تقطع ولا تتوسخ فتدرن يعني توسخ خرق تقطع والمعنى والتأسيس أولى من التأسيس لأن إذا تخلق فتأسيس فمعنى واحد في الجريء عندك تخلق كذا نصف نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما خلق لهم في السيه ثياب لا تفرق ولا تجرن. قال ابن جريج فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. قال ابن عطية السلوى خير لإجماع المفسرين وقد غلط الهذلي في قوله أنه العسل وأنشد في ذلك مستشهدا. لعل الإجماع يعني قول الأكثر لا في خلاف تبسيطي يعني في قول الأكثر الإجماع يعني قول الإجماع يعني قول الأكثر وإلا الخلاف موجود في الصواب أنه طائر. نعم. وأنشد في ذلك مستشهدا وقاسمهما بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إلى ما أنشرها إلى ما نشورها. يعني هذا البيت الهذلي ينشد على أن السلوى طعام يعني ليست طائر. نعم. قال فظن أن السلوى عسل أو عسل يعني نعم. قال قرطبي نعم دعوى الإجماع لا تصح لأن المؤرخ أحد علماء اللغة والتفسير قال إنه العسل إيش مؤرخ المؤرخ في القرطبي المؤرخ شن ابن حفيد ها راجع قاموس مثل نقرب في المؤرخ في الجيل المؤرخ كان ليس المؤرخ المؤرخ ليس شخص يعني لغوي طيب ولا ضبطه ما جرى في الجيم ولا خا تعليقها هذا مهم قال آخره خاء وآخره جيد. فلان ابن فلان ابن عم شخص في القاموس اسمه ايش خاشية ابن عم المؤرخ او المؤرخ ابن عم المؤرخ ابن عم السدوسي المؤرخ او المؤرخ نعم ابن عم السدوسي نعم نعم ما ندري شوف مختلف نعم. قال القرطبي دعوى الإجماع لا تصح لأن المعرّد أحد علماء اللغة والتفسير قال إنه العسل واستدل ببيت الهلالي هذا وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لأنه يتلى به ومنه عين سلوان. وقال الجوهري السلوى العسل واستشهد ببيت الهلالي أيضا والسلوانة بالضم خرزة خرجة كانوا يقولون خرجة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلا. قال الشاعر شربت على سلوانه ماء مزله فلا وتبيد العيش يا مي ما أسلو يا مي يا مي ما أسلو يا مي نعم يخاطب المراحل يعني هؤلاء يقولون السلوى العسل هذا يدل على ان قول الاكثرين مراد الاجماع قول الاكثرين الصواب ان على هذا ما في فرق بين المن والسلوى كلهما عسل من عسل والسلوى عسل هذا بعيد الصواب الاول ان المن هو العسل وهو اذا خلط مع غيره يكون فاكهه ويكون حلوى والسلوى هو الطعام لحم نعم ومثل ذلك الماء نعم. السلوان وقال بعضهم السلوان دواء يشفي الحزين فيتلو والأطباء يسمونه من المفرج في القرطبي المفرج مفرح مفرح أو مفرح مفرح نعم أو مفرح الأقرب مفرح أو مفرح مفرح قلب يعني نعم والأطباء يسمونه المفرح قالوا والسلوى جمع للفظ الواحد للفظ الواحد أيضا كما يقال سمانا للمفرد والجمع وويلا قالوا والسلوى جمع للفظ الواحد أيضا كما يقال سمانا للمفرد والجمع وويلي وويلي كذلك ها؟ القرطبي الإحسان ليك يقول القرطبي هو ينقل عن القرطبي القرطبي يقول كما قالوا دفلا للواحد والجماعة وصومانا وشكاعة في الواحد والجمع ما قال هنا عن القرطبي؟ لا أنا نقلت من القرطبي الحافظ ما قال القرطبي ما شاء الله نعم هو قال القرطبي دعوة الإجماع ولكن في القرطبي في هذا الموضع يقول كما قالوا الدفلة للواحد والجماعة والثمانة والشكاعة في الواحد والجماعة الأقرب دفلة هو دفلة نعم كلام القرطبي لا نقل عن القرطبي يرجع القرطبي القرطبي دفلة الأقرب دفلة نعم نعم وقال الخليل واحده سلواه وأنشد وإني لتعروني لذكراك هزة ذكراك خاطب المحبوب ذكراك يعني في لذكرك لا المعروف هذا بيت معروف في النحو إني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل سل له قطر هذا معروف من الشواهد الشواهد في النحو العاقل نعم وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض السلوات السلوات كما انتفض كما انتفض السلوات من بلل القطر كذا كما انتفض العصفور من بلل القطر في لفظ العقل نعم هكذا بقصر نعم وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعه سلاوى نقله كله القرطبي وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم أطال رحمه الله هذا إطالة زائدة يكفي الطعب مع الأقل سلوان. وفي قول الجماهير أنه الطائر، بعضهم قال أنه الأصل، لكن هذا قول مرجوح. نعم. وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال خذوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته منها عام تبوك. في ذلك القير والحرب الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم، فجاء قدر نظرة الشاة فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سألوا الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في قدر الحديبية لما لو كانت هناك بئر نزحوها فنظرت ولم يبق شيء، شكى الناس العطش للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء بإناء قليل فيه رحاح شيء قليل، فوضع أصابعه يده وفرجها فدفع الماء بأصابع عليه الصلاة، فشربوا وتوضأوا واغتسلوا من عليه جنابه اغتسلوا وملأوا كل وعاء. نعم عشان ذلك فهذا هو الأكمل، فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله. ها اتباعه المشي نعم هذا عندك الجريد نعم نعم هذا كان ما يمشي المشي مع قدر الله. نعم يعني يفصل عن قدر الله صابه من الجوع ولا يفعله كما فعل بنو إسرائيل. نعم وليس معنى ذلك ان الانسان يعني ما يطلب إزالة الجوع أو لا، فالمعنى أنه يصبر ويحتسب ويتعنف ويفعل الأسباب التي تمكنه. نعم. قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزا، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.